بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. قول هذا إشارة إلى مسائل العقيدة التي ذكرها وضمنها في الأبيات السابقة. وقوله اعتقاد مصدر من اعتقد، وقد تقدم تفسير ذلك في أول بيت من هذه القصيدة. قوله الشافعي هو الإمام الفقيه الورع الزاهد أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان ابن شافع ابن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف القرشي. والمطلب بن عبد مناف هو أخو هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا فالإمام الشافعي رحمه الله من بني المطلب بن عبد مناف، فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس خيبر. ونسبته الشافعي نسبة إلى أحد أجداده المسمى بشافع، ابن العباس بن عثمان بن شافع، أحد أجداده اسمه شافع نسب إليه، اشتهرت النسبة إلى شافع. قال: وولد الشافعي في عام 150 من الهجرة النبوية، ثم توفي في عام 200 من الهجرة النبوية. قوله مالك هو إمام دار الهجرة. ما معنى إمام دار الهجرة؟ إمام المدينة، المدينة النبوية هي دار الهجرة، إمام أهل المدينة هو إمام من أئمة المسلمين، وإنما كان مقامه في المدينة. أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح قبيلة من اليمن. اختلف في تاريخ ولادته فيما بين 90 من الهجرة إلى 97، ورجح القاضي عياض والذهبي أنه في 93، وتوفي في عام 79 من الهجرة النبوية. قوله أبي حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطه الخزاز الكوفي، ونسب بالخزاز لأنه كان يبيع الخز. وهو من الحرير، وقد ينسب بالتيمي لأن جده زوطي كان مولى لبني تيم الله بن ثعلبة من بني ربيعة. وولد أبو حنيفة في 80 من الهجرة النبوية، وتوفي عام 50 من الهجرة النبوية، فهو أول الأئمة الأربعة من حيث الوفاة ومن حيث أيضا الولادة. وكان أبو حنيفة صاحب رأي وقياس، حتى عرف أصحابه بأصحاب الرأي، ومن أجل ذلك انخفضت رتبته عن غيره من الأئمة، لأنه كان يقدم الرأي والقياس على النصوص، ولذلك كثرت مخالفاته في الفروع الفقهية، ولم يسلم أيضا من بعض الزلات في العقيدة في حقيقة الإيمان والاستثناء فيه، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. قوله ثم أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الزاهد الورع الصابر المجاهد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد، وهو من أصول العرب من بني شيبان بن ذهل ابن ثعلبة، ينتهي نسبه إلى ربيعة بن نزار أخي مضر ابن نزار. وقد قيل فيه مروزي لأن أباه محمد بن حنبل كان من أجناد مرو حملت به أمه هنالك، ثم قدمت بغداد فولدت هذا الإمام في بغداد عام 64 و100 من الهجرة، ثم توفي أبوه ونشأ يتيما، وتوفي الإمام أحمد في سنة 41 و200 من الهجرة النبوية. قوله ينقل أي ما ذكرناه في هذه الأبيات هو من اعتقاد هؤلاء الأئمة أيضا. وقال رحمه الله تعالى: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من اتبع سبيل الأئمة المذكورين الذين اتبعوا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فقد وفق، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. وكما قيل: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن من أعرض عن المنهج السلفي وابتدع في الدين فليس عليه اعتماد ولا تعويض، وسيضل لمخالفته لمنهج السلف الصالح ورضوان الله عليهم. بل ذكر علماء أهل السنة والجماعة أن من خالف الحق وابتدع بالدين وعاند بالباطل فإنه ينصح، فإن رجع عن ذلك وإلا حذر الناس منه ومن شره وبدعته وضلاله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ووالدينا ومشايخنا وإخواننا على دين الله حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. أبيات يسيرة ولكن جعل الله فيها بركة وجمعت في طياتها مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة، فبارك الله فيها وجعل فيها نفعا. وأضفنا بعد ذلك بعض المسائل، بعض الأصول التي لم تذكر في الأبيات، وهي من الأصول المهمة التي يزبرها ويذكرها أهل السنة والجماعة في كتبهم، منها حقيقة الإيمان وبعده الشفاعة، وبعدها أيضا عدم الخروج على ولاة أمر المسلمين.